بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصيام: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 55 في مدارسة محرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله، وقد بوب هذا التبويب في قيام رمضان، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وهو عمدة فضل رمضان صياما وقياما. والحديث بطوله، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين. وزاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وحسن هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ففي هذا الحديث فضل قيام رمضان، وقيام رمضان يكون بقيام لياليه، سواء قامها في بيته أو قامها في المسجد أو قامها مفردا أو قامها جماعة. وفضلها أنها سبب لغفران ما تقدم من الذنوب، والغفران هنا أجر عظيم وثواب جزيل رتب على هذا العمل، فدل على فضله، دل على فضل قيام رمضان. ما الذي يكفر من الذنوب؟ الذي يكفر هي الصغائر دون الكبائر، فكل ما ورد تكفيره من الذنوب على جهة الوعد والتشريف هو للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها بذاتها، أو يقام عليها ما ترتب عليها من حدودها، إلا الحج المبرور فإنه يكفر الصغائر والكبائر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيشمل الصغائر والكبائر. ويدل على ذلك حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالنصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا. ففي هذا الحديث فضل قيام رمضان، وقد جاء فضل مخصوص في من قام رمضان مع إمامه في حديث لم يرده المصنف رحمه الله، وهو الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلو قام مع الإمام قياما يسيرا كتب له قيام ليلة. والوعد في هذا الحديث من قام رمضان أي قام أغلب لياليه لا جزءا يسيرا منها. وسيأتي مزيد فضل في قيام العشر الأواخر من رمضان، وأن لها مزية على قيام الليالي 20 الأولى من رمضان. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يخف علي، صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخف علي مكانكم. مكانكم مكانكم بالفتح ولا مضمومة؟ مضمومة، أحسن الله عليكم. إينا مكانكم، أحسن الله عليكم، وفاعل يخفى. نعم، فإنه لم يخف علي مكانكم البارحة. نعم، فإنه لم يخف علي مكانكم البارحة. كذا عندك؟ لا، إيه من دونها. فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث جليل اشتمل على فوائد وأحكام مفيدة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل إلى المسجد. من أين خرج؟ من حجرته إلى المسجد في ليلة من ليالي رمضان، فصلى في المسجد، فرآه أناس، لأنه مستقر عندهم فضل القيام، فكانوا في المسجد، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاته. أقرهم ولا أنكر عليهم؟ أقره. فلما أقرهم تلك الليلة والليلة الثانية والليلة الثالثة دل على مشروعية صلاة قيام رمضان جماعة، وهي التي اصطلح عليها بعد ذلك باسم صلاة التراويح. فهنا صلوا بصلاته من جوف الليل. لما لم يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم على عادته، حيث كان يقوم في بيته؟ هذا والله أعلم لأمرين. الأمر الأول أنه في ليالي رمضان يزيد شأنه في القيام أكثر مما كان يفعله في بيته، من حيث الطول لا من حيث العدد، لأن حديث عائشة حاكم: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن من حيث التطويل والابتهال. والأمر الثاني والله أعلم أنه لأجل أن يشرع لأمته صلاة التراويح جماعة، ولهذا تكرر في الليلة الثانية والثالثة يخرج ويصلي، ويصلي الناس بصلاته صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان رمضان كغيره لا أقام في بيته على عادته في غير رمضان. ومنه يؤخذ أن قيام رمضان زائد في فضله على قيام غيره من الليالي، لهذا الفضل قولا وفعلا. اللهم صلي وسلم عليه. صلى بصلاته أقوام، فأصبح الناس فتحدثوا. صلى بنا النبي البارحة، صلينا مع رسول الله، وهذه غنيمة. شوفوها في زماننا هذا، إذا وجد إمام ذا صوت حسن أو حفظ متقن، كيف يتحدث الناس بصلاته؟ وربما اجتمع المسجد وامتلأوا به لأجل صوته أو لأجل ضبطه، ولا لا؟ هذا رسول الله خير من هؤلاء كلهم. فأصبحوا يتحدثون. فلما كانت الليلة الثانية صلى خرج وإذا أناس ينتظرون وهم أكثر من الليلة التي قبلها فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ثم الليلة الثالثة تحدثوا بعدها فزادوا فخرج بهم الليلة الثالثة وكاد المسجد أن يمتلئ وصلى بهم صلى الله عليه وسلم 3 ليالي. صلى بهم فرادى أو جماعة؟ جماعة. وهذا أصل مشروعية صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة باتفاق، وهي سنة باتفاق العلماء، وهي سنة مؤكدة في القول الراجح من أقوالهم. لم يخالف في صلاة التراويح إلا الروافض، هم الذين أنكروها وبدعوها بزعمهم أن الذي أحدثها عمر بن الخطاب، وإنما عمر رضي الله عنه لم يحدثها، وإنما جمع الناس على إمامة أبي جمعهم على إمامة أبي وعلى صهيب الرومي يصليان بالناس، أبي بن كعب. ولهذا قال القحطاني في نظمه: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. فلما كانت الليلة الرابعة وتسامع الناس بها امتلأ المسجد حتى غص عن أهله، يعني كل ليلة أكثر من الليلة التي قبلها، فلم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم حتى طلع الصبح. ما الصبح؟ الفجر. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ثم صلى بهم صلاة الفجر، ثم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لم يخفى علي مكانكم، أي اجتماعكم وتحريكم وحرصكم على قيام رمضان وصلاة التراويح. فالنبي ترك الخروج عليهم قصدا وما ترك القيام، إنما ترك الخروج عليهم فيصلي بهم قصدا. ليه؟ لهذه العلة الآتية بقوله: وإنما خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فدل من ذلك أن صلاة التراويح جماعة في رمضان سنة، ودل أنها ليست فرضا، ودل الحديث على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته: خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا يقسم القيام، قيام الليل، إلى 3 أقسام. القسم الأول قيام الليل المطلق، وهذا لا يخص برمضان ولا بغيره، وهو سنة، بل سنة مؤكدة. النوع الثاني قيام مخصوص في رمضان تصلى فيه الجماعة وتعمر فيه المساجد في صلاة التراويح. النوع الثالث وهو آكد ما يتعلق من صلاة الليل وهو الوتر، والوتر سنة متأكدة جدا، ولهذا كان النبي يقضيه وأمر بقضائه كما في سنة الفجر. فالوتر آكد صلاة الليل، فصح بهذا أن قيام الليل أنواع 3. نعم. أحسن الله عليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، وهذان الحديثان كلاهما من رواية أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، لأنه مما لا يطلع عليه كثيرا فيما يتعلق بصلاته في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي كان النبي دل على الاستمرار وعلى الدوام، إذا دخل العشر العشر هنا بأل العهدية، مقصود بها العشر الأخير من رمضان، هي عشر دائما أو تنقص، قد تكون تسع إذا هفى الشهر، لكن سميت بالعشر تغليبا، والفجر وليالي عشر، وإن كانت الليالي العشر ها هنا للعشر الأولى من ذي الحجة. إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان أحيا ليله عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله وشد مئزره، أحيا ليله بالعبادة بالصلاة والقنوت والدعاء والابتهال، وشد مئزره، وشد المئزر قالوا كناية عن أمرين، أولهما أنه لا يقرب أهله، لأن قرب الأهل يقتضي حل المئزر، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير يعتكف، ومفسد الاعتكاف أعظم مفاسد مفسدات الاعتكاف الوط، لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويراد بشد المئزر أيضا أنه يشد وسطه لما هو عليه من طول القيام، فإن طول القيام يحتاج إلى معينات، ومنها أن يشد وسطه يتحمل طول القيام. وأيقظ أهله، أيقظهم لاستغلال العشر الأخير من رمضان، دل على أنه العشرين الأولى لا يوقظ أهله، وهذا فيه مزيد فضل ومزيد شرف للعشر الأخير من رمضان، ولا غروة لأنها مشتملة على ليلة شريفة ليلة القدر. ومن ذلك أخذ العلماء أن العشر الأخير يستحب التطويل فيها، ولهذا صار عمل المسلمين بإضافة صلاة في آخر الليل مع صلاة متى في أول الليل، يسمونها اصطلاحا بالقيام أو بالتهجد، لأن التهجد هو الصلاة التي تكون إثر نوم، وإحياؤه ليله عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه لا ينام تلك الليالي، وهذا لتحري هذه الليلة الشريفة الفاضلة ليلة القدر، واحتمال أنه ينام فيها يسيرا لكن أكثر ليله محيا بهذا القيام والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ما نحن فيه من العجز والضعف والكسل والتواني، لكن الله رحمنا بهذا الحديث، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن قمت مع الإمام في أول الليل وفي آخره كأنما قمت الليل كله من غروب شمس الليلة إلى طلوع فجرها، فنسأل الله ألا يحرمنا فضله بضعفنا وعجزنا وإسرافنا وتقصيرنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، ذكره في أول باب ما جاء في صيام التطوع، والتطوع هو التنفل، وهو الصيام غير الواجب غير المفروض، فإن الله شرع لنا فرائض وشرع لنا من جنسها نوافل، فهذه النوافل التي هي من جنس الفرائض من فوائدها أنها تكمل الخلل والنقص الحاصل في الفريضة، لحديث أن الله يقول لملائكته يوم القيامة انظروا هل لعبدي من نوافل، فيسد بها خلل ما وقع في الفريضة من النقص. وأفضل صيام التطوع ما بدأ به المصنف في حديث أبي قتادة، فإن ترتيبه هذه الأحاديث دل على أن أفضل التطوع هو صيام يوم عرفة، وهو أفضل من صيام عاشوراء، وأفضل من صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ لعظيم الأجر والثواب المترتب على صيام يوم عرفة. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، جاء في بعض الروايات أن السائل له هو أبو قتادة نفسه، أبو قتادة الأنصاري، وهو من سابقة الأنصار وفضلائهم رضي الله عنهم، عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله. احتساب النبي على الله هو حسن ظنه بالله، وهذا من الوحي، وهو من الظن المحقق. احتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت، لأن عاشوراء يأتي في بدء السنة الجديدة ومضى قبله سنة، فدل على فضل صيام عاشوراء وفضل صيام يوم عرفة، وأن عرفة صيامها لغير الحاج أفضل من صيام عاشوراء. من أين؟ من مضاعفة الثواب والأجر. وصيام يوم عاشوراء صيام شريف، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة، بل كانت قريش تصومه قبل البعثة. لما؟ لأمرين: لأنه مما وردهم من شرائع من قبلنا، ولأن قريشا عصت الله جل وعلا معصية، فقيل لها إن كفارته أن تصوموا هذا اليوم يوم العاشر، فكانت تصومه كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. قدم عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا، فوجد اليهود يصومون يوم العاشر، ولم يكن يوافق عاشوراء على حساب العرب، لأن العرب كانوا ينسئون واليهود لا ينسئون، فلما رآهم يصومون مطبقون على ذلك صغارهم وكبارهم، قال: أي يوم هذا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يفعل ما يفعلوه من العبادات لا على تحريفهم، فقالوا: هذا يوم عظيم، في رواية: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه، لأن النبيين بعضهم أولى ببعض، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. وكان صيام عاشوراء في ذلك الوقت في تلك المديدة نحو من عدة أشهر، 7 أشهر أو نحوها، كان واجبا. فلما نزل فرض رمضان في السنة الثانية تخفف وجوب صيام عاشوراء إلى الاستحباب أو الاستحباب المؤكد كما يأتي، وبقي الوجوب في صيام رمضان. صام عليه الصلاة والسلام 9 عاشورات، فلما كانت السنة الأخيرة بعد حجة الوداع قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي مع العاشر، ليخالف أهل الكتاب في صيامه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وجاء في رواية فيها ضعف: صوموا يوما قبله ويوما بعده. فدل على أن الأفضل في عاشوراء ألا يفرد بل يصام معه، وأفضل أحواله أن تصوم 9 مع العاشر، لأنه الفعل الذي تمناه عليه الصلاة والسلام، تمنى أن يفعله لئن بقي إلى قابل. الحالة الثانية أن يصوم إيش؟ يوما قبله ويوما بعده، يتحقق له صيام عاشوراء، وليكون صام 3 أيام من كل شهر، وتتحقق مخالفة أهل الكتابين. الحالة الثالثة أن يصوم 10 و11، يتحقق له مخالفة أهل الكتاب، مخالفة اليهود. الحالة الرابعة أن يصوم 10 وحده، وهي جائزة مباحة، وذكر بعض أهل العلم أنها مباحة مع الكراهة، وهذا فيه تأمل ونظر، لأنها سنة، فكيف يجتمع في عمل أنه سنة وأنه مكروه، إلا إذا قلنا باختلاف الاعتبارين. سئل عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم الثالث من أيام النوافل التي يتطوع بها، عن صيام الاثنين، ليس الاثنين والخميس، الاثنين وحده، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية وأنزل علي فيه، بعثت وأنزل علي بمعنى واحد، ففيه فضل صيام الاثنين، وليس فيه فضل اتخاذ يوم ميلاده محتفلا، لأن الصيام ينافي الاحتفال. العيد أو العيدان يحرم صومهما لأنهما يوم عيد يحتفل فيهما، ففي هذا رد على من يتخذ من هذا الحديث مستمسكا على إحياء المولد، النبي لم يحيه وإنما صام الاثنين. ومن صيام التطوع صيام الخميس، لأن الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا من فقه المصنف، لما ذكر فضل صيام عرفة ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كان إيش؟ مفطر ولم يكن صائما. ولهذا نقول إن صيام يوم عرفة لغير الحاج، ما هو لغير أهل عرفة، لا، لأن من أهل عرفة من ليسوا حجاجا، وهم من يقومون على خدمة الحجيج، أطباء، رجال أمن، خدم. إنما صيام عرفة مستحب لغير الحاج، فالحاج يستحب أن يفطر في يوم عرفة. تقول أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، وأبوها سيد بن المصطلق، ما اسمها؟ ها؟ لا، جويرية هي أم المؤمنين، ميمونة أختها أم المؤمنين، اسمها هند، وهي زوجة عمه العباس، وأم ولده الفضل وقثم وعبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت حظية عنده، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية، أختها الثالثة زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، ولهذا خالد بن الوليد وابن عباس ابن أويش الخالة. أختهم الرابعة التي وفدت على رسول الله من أين؟ من نجد، ومعها هدايا. وش الهدايا اللي في نجد ذاك الوقت؟ أقط وسمن وأضب، وهذا سبب حديث أكل الضب، فإنها لما وفدت على رسول الله إن نزلت عند أختها ومعها أقط وأضب وسمنا، طبخ الضب وقدم على مائدته عليه الصلاة والسلام، وعنده خالد بن وليد لأن خالته، فكرهه النبي ولم يأكله. قالوا أحرام هو يا رسول الله وهو ينظر فيه؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي وأجدني أعافه، كراهية نفسية طبيعية لا شرعية. فأخذه خالد واجتره بدأ يأكله في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم الفضل: تمار الناس عندها، أي في يوم عرفة، تماروا واختلفوا وتنازعوا. تمار الناس عندها يوم عرفة، هل كان النبي صائما؟ لأنه حث الناس على الصيام، وهذا آخر عرفة أدركه، أو كان مفطرا؟ كيف يعلمون ذلك؟ وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها وعلى حصافة عقلها. أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو واقف على راحلته بعرفة. أين واقف؟ عند الصخرات، عند جبل إيلال، وحبل المشاة بين يديه، أي بعدما صلى وبعدما خطب الناس وأتى ووقف في عرفة. أرسلت إليه بقدح فيه لبن لأنه يحب اللبن، فجاءه الرسول فأعطاه القدح من أم الفضل، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه ليراه الناس، فطن لهذا المعنى، ثم سمى بالله فشربه. فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان إيش؟ مفطرا لا صائما صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الوقوف بعرفة لا يعني أنه لا يأكل ولا يطعم، فإنه طعم عليه الصلاة والسلام وشرب اللبن، واللبن طعام وشراب. لم يذكر في يوم عرفة أنه طعم غير اللبن عليه الصلاة والسلام، اكتفى فيه عن غيره لانشغاله بدعاء ربه. رفعه للناس لماذا؟ ليعلمهم بالفعل أنه مفطر. ومنه أخذ العلماء أنه يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة، وأن فطره أفضل من صيامه مع فضل الصيام. قالوا لأن الفطر فيه أعون على القيام والدعاء والابتهال. ولهذا في رمضان يستحب الفطر للصائم إذا صار صومه يحتاج إلى فطره كغزو وجهاد وما إلى ذلك. فإنه أفطر عليه الصلاة والسلام في رمضان لما بلغ كراع الغميم دون مكة بتسعين كيلا تقريبا، أفطر ليدخلها فاتحا في السنة الثامنة من الهجرة. وفيه أن دعاءه في يوم عرفة ليس كالصلاة، لا يجوز أن يفصلها بكلام أو بطعام أو بقضاء حاجة، لأنه ما زال واقفا في موقفه ذلك من يوم ما صلى وجاء إلى موقفه حتى قربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا، وهو واقف رافعا يديه. نعم تناول القدح من مرسول أمي الفضل ورفعه، دل على أنه إيش؟ توقف عن الدعاء. لكن من شدة رفع يديه أنه سقط خطام راحلته، والخطام إذا سقط يمكن الدابة تمشي، فتناوله بيد واليد الأخرى مرتفعة. كل ذلك من تحريه وحرصه على ابتهاله وضراعته ورفع كفيه إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث مع الحديث السابق أن صيام يوم عرفة مشروع وسنة لمن؟ لغير الحجاج. وغير الحجاج يشمل المقيمين في أوطانهم، ويشمل من كان في عرفة ممن هو ليس بحاج، إنما يقوم على الحجيج. ولهذا نجد ولله الحمد من رجال الأمن بل رجال المرور في الزحمات والحر في يوم عرفة وهم صائمون لئلا يفوتهم هذا الأجر. كذلك من يخدم الحجيج من الأطباء والممرضين والخدم والطباخين والسائقين إذا لم يحجوا يستحب لهم في يوم عرفة أن يصوموا سواء كانوا في عرفة أو كانوا في غير عرفة ممن يتردد عليها أو كانوا في أوطانهم وفي آفاقهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول وعن الله وعن أبي أيوب ممنوع من الصرف. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد نعم. روي موقوفا وروي موقوفا. نعم. ها؟ أي نعم. هذا اليوم الرابع من الأيام الفاضلة التي يستحب صومها في أيام التطوع، وهو ليس يوم بل ستة أيام، لكن سمي يوما أي من جنس ما يصام تطوعا، فاليوم هنا جنس صيام الست من شوال. لماذا عظم فضله؟ لما رتب له من الثواب. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فقال ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. خرجه مسلم وروي موقوفا في رواية مالك له. والصحيح أنه ماذا؟ مرفوع. والمؤلف ذكر الرواية الموقوفة للإشارة لوجود الخلاف، أما تقديم الرواية المسندة المرفوعة دلالة على ماذا؟ على أن الراجح عنده أنها مرفوعة. هذا حديث جليل، حديث جليل، لم يزل عمل أهل الإسلام وأهل الصلاح عليه. إذا صام رمضان يتبعه بصيام الستة من شوال، فهذه الأيام الستة كالراتبة لفرض رمضان، كما أن الصلوات لها رواتب قبلية وبعدية، فرمضان راتبته إيش؟ بعدية، وهي صيام ستة أيام منه، اتبعه بصيام ست أي ستة أيام من شوال. من شوال من هنا وشي؟ بيانية وتبعيضية، بيانية وتبعيضية في آن واحد، وليست من ابتدائية. فلو قلنا إنها ابتدائية لو صام آخر يوم من شوال وكمل بعدين صدق عليه هذا الفضل. ولهذا من هنا ابتدائية، من هنا ليست ابتدائية وإنما بيانية وتبعيضية، فلا بد أن تكون الأيام الستة من شوال أي في هذا الشهر. ما جزاء فاعل ذلك؟ كان كمن صام الدهر. ذكر أهل العلم وجه ذلك أنه إذا صام وداوم فإن أحد أو أقل ما يرتب الله عز وجل الأجور لعبيده أن الحسنة بعشر أضعافها، هذا أقل ما يحصله العامل من الأجر في المضاعفة، أن تكون الحسنة بعشر أضعافها، هذا أقل. أما الأكثر فلا حد، ولهذا الحسنة تضاعف، أقل ما تضاعف عشرة أضعاف، منهم من يبلغ إلى 700 ضعف، ومنهم من هو إلى أضعاف أكثر بما يقوم في قلبه من تعظيم الله لهذه العبادة وهذه الشعائر، وأيضا في استقامته على مأثور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. أقل المضاعفة كم؟ الحسنة بعشرها. فرمضان عن عشرة أشهر، والأيام الستة عن كم؟ شهرين. عن شهرين، فمجموع ذلك السنة، فإذا داوم عليه كان في فضله وأجره ونواله عند ربه كمن صام الدهر، مع ورود التحريم لصيام الدهر كله كما يأتي في الأيام المنهي عنها. ولهذا يا أيها الإخوة، هذا الفضل لا ينبغي للمؤمن أن يفرط فيه. وكان أهل الصلاح يبدأون بأيام الست متى؟ في ثاني شوال بعد يوم العيد، مسابقة ومسارعة إلى هذه الفضائل وإدراكها. لكن ليس اليوم الثامن هو عيد الأبرار كما يشتهر عند الناس من شوال، أما هم إذا أفطروا يوم العيد وصاموا عقب سبعة أيام، ستة أيام، كم صار المجموع؟ سبعة. لا يكون يوم الثامن هو عيد الأبرار، لا، هذا إحداث في التسمية، إنما يبادر لها. وفي هذا الزمان، وزمانكم زمان العجائب والغرائب، كثر فيه قطاع الطريق والسراق، ما سرقوا دراهمكم وقطعوا الطريق عليكم في معيشتكم، وإنما قطاع الطريق في العمل الصالح. نسمع من بعضهم إن صيام الست من شوال بدعة، ناس مقرد، مساكين، جهلوا وأعلنوا بجهلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هالكلام لأنهم عارضوا قوله بقول غيره، وعارضوا حديثه بزبالة أفهامهم وصفاقة استنتاجاته. وترون بعض الناس إذا شاف الناس على خير مقبلين عليه ذهب يقطع عليهم الطريق. ليه؟ لأنهم سلط، لا أحسن مثلهم ولا تركهم يحسنون وكف شره عنهم. نعم، جاء عن الإمام مالك أنه قال ما أدركت الناس يصومونه، لأنه يرجح الرواية الموقوفة، وما أدرك الناس، وقد أدرك أحفاد الصحابة وأبناء التابعين، وهذا اختيار للإمام مالك، لكن المقدم في هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الكاسة من سوى الإمام مالك، لأن مالكا ليس معصوما، وإن كان هو أحد كبار أئمة الإسلام رحمه الله وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ما استرسل المصنف في أيام التطوع، ينضاف إليها يوم الخميس مع الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وقال أحب أن أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض فيها عملي وأنا صائم، دل على أن من كمالات الأعمال وفضائلها الصيام، فأحب أن يكون مع ما يعرض على الله من عمل العبد الصوم. مما يستحب صيامه أيضا صيام الأيام الثلاثة من كل شهر، وبهذا أوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، قال أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وورد أن أفضل ما تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض، وغدا أول أيام البيض، أليس كذلك؟ يوم الثالث عشر، والأربعاء الرابع عشر، والخميس الخامس عشر. وسميت بالأيام البيض لأن القمر يكون في لياليها بدرا مضيئا أبيضا، فهذا من العمل الصالح. ولما شكى عبد الله لما شكى عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر، استدعاه عليه الصلاة والسلام وقال بلغني عنك كذا وكذا، فلا تفعل ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى البدائل، قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أفضل من ذلك. إلى أن قال: صم يوما وأفطر يومين. يعني كم يصوم؟ 3/4. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، عنده همة واندفاع وعاطفة، إني أستطيع أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام سادا باب الاندفاع بضبطه بضابط الشرع، قال: لا أفضل من ذلك، فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وأفضل القيام قيام نبي الله داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو ملك، مع كونه رسول هو الملك، ولهذا الملوك من الرسل قلة، منهم من داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. لم يشغله ملكه عن الصيام، يصوم يوما يفطر يوما ويجاهد في سبيل الله، وكان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود. وها هنا نكتة لطيفة، وهي: من أفضل صياما، نبينا أو صيام داود عليهم الصلاة والسلام؟ أو إيش رأيكم؟ ما أبي إلا القول بدليله أو بتعليله. إيش كلام؟ ليه؟ طيب وداود وشو؟ داود يعني. صيام نبي الله داود أفضل؟ نعم. لماذا؟ أحد عنده إضافة؟ سم إيه، في التالي يكون صيام داود أفضل بنص الحديث. سم أكثر أكثر في الأجر. أحلي لكم. هذه المسألة لطيفة، أنا أوردتها هنا أبيها تفتق ذهنكم، وإلا عسانا نبلغ صيام داود، لا يكون هذا من باب العلم الذي يتخلى عنه العمل. من نظر إلى أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، جعل صيام داود أفضل الأعمال بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال إن صيام رسول الله أفضل لحظ ملحظا آخر، ما هو؟ أن الله لا يخطى لنبيه إلا أفضل الأحوال والأعمال والأقوال، وليس العبرة بالكثرة، ليس العبرة بإيش؟ بالكثرة. وهديه صلى الله عليه وسلم في الصيام هدي عجيب لا نستطيعه. فهذه الأيام التي أشار إلى فضل إلى صيامها حث عليها، فيؤخذ من حثه على صيامها فضلها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أي يسرد الصيام سردا، حتى نقول لا يفطر. وكان يفطر، أي يسرد الفطر، حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. الذي يمنعه عن الصيام في سرده الوفد، يفدون عليه فيطعم معه، والضيوف، فحاله ليس كحال غيره عليه الصلاة والسلام. فنخلص من ذلك أن صيامه هو أفضل الصيام، ولم يصم صيام الدهر كله، سئل عن صيام المحرم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكانت عائشة تقول كان أصوم شعبان كله إلا قليلا. إذا علمنا فضل صيام نبي الله داود فها هنا طريقة سهلة لكن تحتاج إلى تعود وتعويد ومجاهدة. وأنتم في الشتاء، احنا الآن في الشبط بل في النعايم وبردها يوقظ كل نايم، وفي النهار النهار قصير، ولو صامه الصائم ما تعب، فيعود الإنسان نفسه في هذه الأيام ليألف الصيام ويعتاده. اجعل الحد الأدنى لك تصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، وتصوم الأيام البيض. الشهر كان فيه من أيام بيض ثلاثة. كم اثنين وخميس؟ ثمانية وثلاثة 11. الذي صام يوما وأفطر يوما كم يصوم من يوم؟ 14 يوما. فيقارب بهذا صيامك صيام نبي الله داود على عمل زكى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه ربما في الصيف يشق على الإنسان أن يعتاد، لكن الآن تعود وصم. وإذا وجدت من نفسك اجتهاد أسرد الصيام وانوي بسردك الصيام متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في أيام إجازة الناس الآن يقصون بطونهم من الشبع، وظهورهم امتلت وبطونهم وكروشهم من الشحم، يبون ايش؟ رجيم يخففون. يلا ورونا جهدكم بالصيام، اسردوا الصيام سردا، اجر وصحه، ولا لا يا اخواني؟ فقد لا يكون عندك اثنين وخميس، انما يكون عندك نشاط، اسرد الصوم سردا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قل عائشة يصوم حتى نقول لا يفطر، حتى نقول لا يفطر، أي من سرده الصيام أياما بعضها بعد بعض. وسيأتينا في الأيام المنهي عنها أن يصوم الدهر كله، فنهى عن ذلك وحذر منه وقال لا صام من صام الدهر، وقال في رواية لا صام ولا أفطر، ويأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه، وفي رواية بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اتفق عليه واللفظ لمسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع الدال على فضل الصوم وعظيم أجره من صام يوما، يوما هنا خرجت مخرج التقليل لو يوما واحدا، لأن أقل الصيام وشو؟ يوم، ما في صيام ساعة وساعتين، هذا الصيام أهل التحليلات اللي بيحلل دمه واللي بيحلل. أما أقل الصيام عندنا يوم، كما أن أقل الركعات كم؟ ركعة واحدة وهي الوتر. من صام يوما في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الصيام هنا في الجهاد، في سبيل الله في الجهاد، جهادا أو رباطا. والأظهر والله أعلم والأوفق لمقاصد الشرع أنه في الجهاد وفي غيره. صام يوما في سبيل الله يبتغي بهذا الصيام وجه الله، يتقرب به إلى الله، لأنه مرنا أنه يستحب في حال الجهاد الفطر إذا كان أعون وأقوى، كما حصل في غزواته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في رمضان. فقوله في سبيل الله أن يبتغي به الأجر من الله، ليس في سبيل الله يعني في الجهاد، هذا الأظهر في مدلول الحديث. ما ثوابه؟ باعد، في رواية بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. عبر بالوجه لأن الوجه أشرف ما في البدن، أشرف ما في الذات الوجه. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والخريف هنا بمعنى السنة، وهنا المراد بالسبعين الكثرة لا محدود العدد. فقوله 70 ها هنا لا مفهوم لها، وإنما المراد منها الكثرة. وهذا فيه فضل الصيام وعظيم نواله وكبير ثوابه. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو أصل في فضل صيام رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافه، هذا الحد الأدنى من المضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا قال كريم: هذا العمل لي جزاؤه عندي، ظن فيه الكثرة ولا القلة؟ الكثرة. فهذا ربي جل وعلا أكرم الأكرمين، يقول: كل عملك لك رتبت فيه الأجور إلا الصوم فإنه لي، أي أجزي مني جزاء لا عد له ولا حد، لا كبقية الأعمال. أقل المضاعفة فيه إيش؟ الحسنة بعشرها، بعشر أضعافها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالظن بالكريم سبحانه أن جزاءه لا حد له. من ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم الذي صامه 70 خريفا، أي مدة طويلة. لما؟ قال جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية: من جرائي. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، أن يفرح بصومه وثوابه عند ربه. فذكر هذا الحديث حثا لكم أهل الإيمان وأهل المسابقة والمسارعة إلى الاستكثار من الصيام في الدنيا. ازرعوا لتحصدوا ثواب هذا الزرع يوم أن تلقون ربكم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث عائشة، وهي خصيصة بنقله لأنه يدل على مخبره عليه الصلاة والسلام، وحال لا يطلع عليها إلا مثلها. كان يصوم، أي يسد الصيام، حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، كما قلنا للوفد ومشاغل الناس وأحوالهم. وما رأيته استكمل الصيام إلا رمضان، يتحرى استكماله من رؤية هلاله إلى رؤية هلاله أو إتمامه 30 يوما. وما رأيته في شهر أكثر من أن يصوم فيه من شعبان، يؤخذ منه فضل صيام شعبان، فهو كالراتبة القبلية. لماذا؟ في رمضان. هل كان كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو كله إلا قليلا؟ يصوم شعبان كله إلا قليلا، لا يستكمله، لأنه نهانا عن أن نتقدم رمضان بصوم إيش؟ يوم أو يومين. طيب، حثنا على فضل صيام رمضان. عائشة نقلت ما رأت، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فصيام المحرم وشعبان نوافل، والفريضة صيام رمضان. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. لما ذكر صيام النوافل ختم الحافظ ابن عبد الهادي هذا الباب بهذا الحديث الجليل، أن المرأة لا يجوز لها أن تتطوع صياما وزوجها حاضر، حاضر عندها غير مسافر غير ميت، إلا بإذنه، لأن له حق عليها حتى لو كان ما يأتيها في النهار له حق. فصيام النوافل لا بد من إذن الزوج، إلا رمضان لأنه فرض، وألحق العلماء بالفرض ما كان واجبا عليها كالنذر وكالقضاء والكفارات، فلا تستأذنه إلا استئذان كرامة، لأن حق الله مقدم على حق غيره. فلا تتنفل المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، سواء أصاب منها أو لم يصب منها لعظيم حقه. كما أن المرأة تحد على زوجها ولا يحد الزوج على زوجته، ليه؟ لعظيم حق الزوج على زوجته، أضعاف من حق الزوجة على زوجها. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. نعم.